ثم ذكر المؤلف حديث في هذا المعنى في صلة الأرحام، ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين جمع قريش وخص وعمم وخص وقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، يعدهم أفخاذا أفخاذا حتى وصل إلى ابنته فاطمة، قال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا. وهذا من الصلة، وبين أنه أن لهم رحما سيبلها ببلاله، أي سيبلها بالماء، وذلك لأن قطيعة الرحم نار والماء يطفئ النار، وقطيعة الرحم موت والماء به الحياة، كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حيا. فشبه عليه الصلاة والسلام صلة الرحم بالماء الذي يبل به الشجر،